السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله منهما رجالا كثيرا ونساء أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد برحمتك صفنا، واحقن دماءنا، وهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا أكرم الأكرمين. أحبتي الكرام، لقائي مع هذه الوجوه الطيبة في هذا اليوم الكريم المبارك حول قضية ومسألة مهمة، ألا وهي قضية قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم، أو إن شئت فقل الرسول القدوة. في هذا الزمان الذي نعيش فيه، والذي تشعبت فيه الأفكار وتلاطمت فيه الطموحات، وليس هذا إلا من خلال فقد المسلم للقدوة القويمة التي ترسم له الخطى وتدله على وسائل الثبات والنصر والتمكين. والله سبحانه وتعالى في كتابه بين لنا أنه كفانا هذا الجانب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة أي قدوة، وليست قدوة فقط، بل هي قدوة حسنة، حري بكل عاقل أن ينظر إليها وأن يقتدي بها وأن يتمثل بمعانيها في حياته الظاهرة والباطنة. لكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس كل الناس يقتدي بالرسول، مع علمه أنه هو الرسول وأنه القدوة الحسنة. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء لا تحب أبدا أن تنقاد، وإنما تحب دائما أن تتحرك بحرية. ولذلك قال الله عز وجل في وصف من يقتدي بالرسول أنه رقم واحد يرجو الله ولا يرجو سواه، وهذا يدل على كمال توحيد المقتدين لله عز وجل. ثم يرجو اليوم الآخر، أي يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى ولا يرجوه من سواه. رقم ثلاثة أنه رجل منخرط في الذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث تنثر هذه العبادات وتلك الطاعات في نفسه، فتستطيع أن تنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان الأمر كذلك، قال الله عز وجل للناس: أيها الناس، يا من خالفتم ويا من عصيتم. لماذا؟ يقولون: لأننا نريد مصلحة أنفسنا. فيقول الله عز وجل لهم: وإن تطيعوه تهتدوا. لو أنتم فعلا حريصين على الهداية، لو أنتم فعلا حريصين على الخير، اسمعوا كلامه واجعلوه قدوة واتبعوه، وإن تطيعوه فاهتدوا. ولما كانت النفس البشرية فيها من الرعونة وفيها من المخالفة والله به عليم، جاء الأمر صريحا واضحا، فقال الله عز وجل في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي لمجرد مخالفة النبي والبعد عن هديه. الله يحذرك ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، يحذرك الله من فتنة في خاصة نفسك أو من عذاب أليم ينزل بتقدير الملك سبحانه وتعالى. ولذلك انظر معي إلى فرعون وجرائم فرعون التي سطرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. انظر معي إلى قول الله عز وجل، قال إنا أرسلنا إليكم رسولا في سورة المزمل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكأن الأمر ذا سنة في خلق الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. هي جريمة فرعون فقط، بس إن هو عصى الرسول يعني هو ما قالش انا ربكم الاعلى، ما قالش ما علمت لكم من اله غيري، الم يقتل الاطفال، الم يسب النساء، الم يستعبد بني اسرائيل. ايوه، لكن انظر معي الى للعله في نزول العذاب انه عصى الرسول، لانه لو اطاع الرسول ما فعل كل هذه الافاعيل، لان الرسول لا يدل الا على خير، ولا يامر الا برشد، ولا يدلك الا على طريق الخير والحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه يوم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكثر فيه من الصلاه عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا احبتي الكرام، يقول عليه الصلاه والسلام، يقول كلكم تدخلون الجنه. كلام جميل ومطلع جميل بجد يا رسول الله، كلنا داخلين الجنه الا من ابى. وهذا استثناء غريب، تعجب منه الصحابه، يا رسول الله ومن يبى يا رسول الله؟ وفي انسان عاقل على وجه الارض تيجي تقول له تعالى خش الجنه، يقول لك لا والله ما اخشش، ماليش نفسي اخش الجنه، مش عارف اخش الجنه. قال ومن يهدى؟ قال ومن يهدى يا رسول الله؟ قال من اطاعني. انظر، قال من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى، رفض. وكأن طريق الجنه لا يكون الا من وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وان الذي يختار طريقا غير طريقه، سواء كان في المعتقد، سواء كان في العبادات، سواء كان في المعاملات، سواء كان في الاخلاق والاداب، الذي يختار طريقا غير طريق النبي محمد فانه يغلق باب الجنه عليه وعلى نفسه. ولذلك ايها الاحبه الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالي اخذ بحجزكم، مالي اخذ بحجزكم، ابعدكم عن النار وانتم تتفلتون مني وتتقذفون فيها كما يتقذف الفراش في نار جهنم. ليه كده؟ بيستغرب ليه انا باخذكم لطريق الجنه وانتم تتفلتوا مني علشان تنموا نفسكم في النار. انما ميز اصحاب النبي، او ما ميز به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم حاجه ظهرت فيهم حسن اتباعهم واقتدائهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. لذلك كانت امه عظيمه جدا، امه عاليه، امه باقيه، امه خالده، امه استحقت ان تخاطب اولا وابتداء وانتهاء بقول الله عز وجل كنتم خير أخرجت للناس. استحقت أن يقول الله عز وجل عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذي ميز به أصحاب النبي حسن اتباعهم له. أصحابه صلى الله عليه وسلم. تصور معايا كده، تخيل معايا أنهم وصلوا لمرحلة إن ربنا لما يحبه يحبه اللي يحبه، ولما يكرهه يكرهه اللي بيكرهه. وهذا واضح في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنه لما نزل المدينة سارع الناس إلى ضيافته صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة في المدينة عايز يأخذ النبي عنده بيته، عايز يكرم النبي ويضيفه. فإذا بأن أبي أيوب الأنصاري يأتي مسرعا ويأخذ الرحلة، الرحلة المكان اللي بيقعد عليه النبي في المتاع والأكل والشرب والثياب، يأخذ الرحلة ثم يدخل به بيته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع رحله. يعني لو انت نازل بلد ومعك شرط وراح جاي واحد ناخد منك الشرط وراح داخل بيته، خلاص صارت ضيافتك عنده، مش من حقك تروح لواحد تاني. الرجل مع رحله. ودخل النبي بيت ابي ايوب فقال ابو ايوب: يا رسول الله، بيتي من طابقين. فقلت: يا رسول الله، الطابق الثاني، اطلع فوق، اطلع فوق افضل واحسن. فطلع النبي وقعد فوق. وبعد سويعات النبي نزل وقال: يا ابا ايوب، يا ابا ايوب، دعني في الطابق الاسفل، فهو ايسر لي ولمن يغشاني. الناس اللي جايه تزورني وجايه تسالني وجايه تعرف عليا وجايه تسمع مني، بدل ما يطلعوا الدور الثاني وينزلوا من فوق، يطلعوا وينزلوا، يبقى تحت ايسر واحسن. فاستجاب ابو ايوب لذلك، وصعد النبي وهو نزل النبي وصعد ابو ايوب الى الطابق الثاني. وبينما ابو ايوب يجلس بالليل مع امراته، اذ ينظر اليها ويقول: يا ام ايوب، يا ام ايوب، الامشي فوق راس رسول الله؟ يا ام ايوب، الامشي فوق راس رسول الله؟ قال: فظللنا في ناحيه الغرفه خايفين يتحركوا، لان الاوضه اللي تحت فيها النبي، خايفين يمشوا حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل في ناحيه الغرفه يقول: فانكسرت لنا جره ماء، فقمنا نجفف الماء بثيابنا خوفا من ان تتساقط على راس النبي قطره ماء واحده. الرسول ياكل وبعدين الاكل ينزل، ابو ايوب يمد ايده مكان اصابع النبي ياكل رجاء ان ينال من بركه موضع اكل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم صعد الطعام ونزل كما هو. صعد الطعام ونزل دون ان ياكل النبي، ففزع ابو ايوب: فين يا ابني مكان اصابع النبي؟ قال له: النبي ما كانش. اخذ الاكل وطلع مفزوع: يا رسول الله، وهو ليس مرحلة التشريع، هو لا حرام. فقال: لا يا أبا أيوب، وإنك رجل صنعته بالثوم. أنت طابخ الطبيب ده بالثوم، وأنا أكره الثوم، وأنا أكره الثوم يا أبا أيوب. لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ تقول له: طيب يا رسول الله، يعني مش حرام؟ لا مش حرام، الحمد لله. نعمل لك أكل غيره يا رسول الله. طب ناكله احنا يا رسول الله، مش حرام، مش حرام، ناكله احنا. ماذا قال ابو ايوب؟ عمل زي كده؟ ابدا، انما قال: وانا اكره ما تكره يا رسول الله. يا اخي، حتى لو كان حلال، حتى لو كان حلال، وانا اكره ما تكره يا رسول الله. تعال النهارده نص للناس السجاير الحرام يا جماعه، يا جماعه الخير، يقول لك اصل وفصل و ما تقولش صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وكأن المسألة دي كانت ملاحظة في حياة السابقين الأولين، فكانت تدون لهم وتعد منقبة من مناقبهم. ولذا نحن في هذه الأيام نحتاج إلى أن نعود مرة أخرى إلى حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن اتباع النبي يعني إيه؟ يعني أن تبقى مسلم ماشي ورا النبي في كل شيء، مش في شيء دون شيء يباب خربان، لا، في كل شيء، في كل شيء. إن للأسف الشديد، للأسف الشديد، ومما يندى له الجبين في التزامنا في هذا الزمان، أنه صار التزاما شكليا بهدي شكلي ظاهر لا روح فيه ولا علم فيه ولا عمل فيه ولا شهادة من أجله، إنما هي منظرية فقط، منظرية فقط. ولك أن تقف اعمل شريحة كده من الناس، هات دفتر، دفتر من 60 ورقة، مكتب في كل ورقة اسم واحد من الناس اللي تقابله، واحد من دمياط، واحد من منصورة، واحد من الشرقية، واحد من الصعيد، عينات من الناس، وقف معاهم قل له ماذا تعرف عن الإسلام اليوم، قل له أنا أكتب ماذا تعرف عن هذا الدين، تعرف عنه إيه، تعرف عن اعتقادك فيه، عن العبادات، عن المعاملات، عن الأخلاق والآداب. طب تعرف إيه عن النبي؟ قل لي يلا. تعرف إيه عنه؟ تعرف إيه عن الصحابة؟ تعرف إيه عن ولدهم؟ تعرف إيه عن سيرتهم؟ تعرف إيه عن الأئمة الأربعة؟ مالك والشافعي وأبي حنيفة يا أحمد، تعرف إيه؟ تعرف إيه عن هذا الدين؟ يا من تزيّيت بزي هذا الدين وأصبحت تتكلم باسمه، أنت بتتكلم باسمه، باسمه. ما هي علاقتك به؟ إنك تجد اليوم سطحية جدا، ممكن أعرف مسألة في الحجاب، مسألة في النقاب، مسألة في السواك، مسألة في المسح على الخفين، مسألة في مسألة اللحية، مسألة في صلاة القصر في السفر، لكن لما تيجي تتكلم معاه في عموم هذا الدين وفي علاقته بالنبي أنت ما تلاقيش في حال، ليس على شيء. ولذلك ترى المسلم حينما يصاب ببلية أو فتنة تراه يتخبط، تراه يتخبط لأنه لا يملك دليلا واضحا، زي واحد عنده غسالة وما عندوش كتالوج، عنده غسالة وما عندوش كتالوج، كل اللي يعرفه عنها إن هي بتتفتح من هنا وبتتقفل من هنا وبيظبط البرنامج من هنا بس، لكن لما يحصلها عطل يخبط، يقعد يلف حواليها 7 لفات لغاية ما يجيب مهندس يقعد جنبها ويصلحها صح. الفرق بينك وبينه إن ده ملم بالمهنة والصنعة، كذلك حالنا مع هذا الدين. عايزين من جديد؟ يبقى أنا عندي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في كل شيء، في كل شيء، لأن اتباعي للرسول فرض. هو أنتم متصورين، أنتم متصورين إن اللي بقى مرتاح ولابس جلابية بروح الجامع ده لأنه عايز كده؟ ده لأن ده عايز كده؟ لا، ده كتير قوي ما بقاش عايز اروح اصلي الفجر، ببقى تعبان، بس لان ربنا امرنا لازم اروح. كتير من المرات يبقى جاي لك فلوس من حرام نفسك تاخدها بس ما اقدرش اخدها، طب ما اقدرش اخدها ليه؟ لان ربنا حرم علي وانا عبدي لله، ما اقدرش. فطاعتنا لله عز وجل وطاعتنا للرسول فريضه، ما هيش مساله هوى ولا مزاج، وانما رغما عنا لابد وان نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لاننا مساله النهارده ايها المسلم، ايها الملتزم، يا من تريد الدين ويا من تريد العزه له، كيف حالك مع صلاه الجماعه؟ كيف حالك مع صله الرحم؟ كيف حالك مع جارك؟ كيف حالك مع زوجتك؟ كيف حالك مع اولادك؟ كيف حالك مع قيام الليل؟ كيف حالك مع القران؟ كيف حالك مع الطهاره؟ كيف حالك مع التجاره؟ كيف حالك مع طلب العلم؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ اين انت؟ اين انت؟ اين انت من دين تريد له العزه دون ان تبذل له شيء، بل دون ان تتمثل بشيء منه؟ انت فين؟ انت فين؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد، نحن نحتاج اليوم إلى تأكيد عظيم على هذه المسألة، هي أنه ينبغي أن يرجع الإنسان من جديد ليكون النبي وحده صلى الله عليه وسلم هو في المقدمة. جميعا، كل ما خلفه، كل ما وراءه، فهو الذي يعرف الطريق، وهو الذي يعرف علامات الطريق، وهو الذي يعرف آفات الطريق، وهو الذي يوصلنا إلى جنة عالية قطوفها دامية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك تكون ماشي وراء. ولان الله عز وجل يعلم اننا قوم لا نعمل الا لاجره، احنا كبني ادمين ما بنشتغلش الا كبر، ومع ذلك ربنا بيقول لك القران الكريم: قل ما خلقت الجن والانس الا ان ليعبدون، يعني شغلتك. ومع ذلك بيقول لك لو صليت اديك كذا، ولو صمت اعمل لك كذا، ولو حجيت اعمل لك كذا، ولو ليه؟ من باب تثبيت الإله لك، من باب إعانته سبحانه وتعالى لك، عشان تقدر تعمل وتقدر تتحمل مشقة العمل. فجعل الإسلام لهذا الاتباع بركات، أذكرها سريعا أيها الأحبة الكرام، بركات لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أول بركة من بركات اتباعك للنبي، أول بركة أن اتباعك للنبي يغنيك عن اتباع من سواه، يغنيك عن اتباع من سواه. وهذه أزمة خطيرة جدا، إن تجد كل واحد بيتبع واحد وبيسمع منه مش وراء. ليه؟ هو أنا لازم أكون مش وراء واحد؟ إن كان ولا بد ولازم، يعني يبقى القرآن والسنة، يبقى كلام ربنا وكلام النبي غير كده؟ لا، ولاقي الفم المليان؟ لا لا. اذا كان اللي هيكلمني ويامرني وينهاني هيقول لي: ربنا يا ابني بيقول، والرسول يا ابني بيقول، واعمل علشان كذا وكذا وكذا. حاضر، اقول لك زي ما الصحابه قالوا: سمعنا وايه؟ سمعنا واطعنا. انما لو واحد هيقول لي: انا شايف وانا رايي وانا بتهيأ، الكلام ده كله ما يلزمكش، لا يلزمك تسمعه، ولا يلزمك تفكر فيه، ولا يلزمك تمشي وراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه. قال النبي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: توشك أن تنزل عليكم نارا من السماء، توشك أن تنزل عليكم نارا من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون لي؟ قال أبو بكر بن عمر: يا سلام، فالنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ده ابن مسعود بيستنكر إنه يتحط كلام أبو بكر وعمر قدام كلام النبي. أمال لو أنت حطيت كلام التافهين النهارده قدام كلام النبي نقول إيه؟ نقول الواجبات تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقدر عليك؟ مين اللي يقدر يذلك وأنت متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي يقدر يضلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي، ورفعنا لك ذكرى. فمن تمسك بهدي النبي فله من رفع الذكر أعظم حظ وأعظم نصيب. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر. قال: فمن شنأ شيء، أي أنكر وجحد وخالف شيء من هدي النبي، فله أعظم حظ وأظهر نصيب من بدر الذكر في الدنيا ثم بعد ذلك العذاب في الآخرة. ثالثا، وأجلس بعدها حتى لا أطيل أكثر من ذلك، شكر الله لكم أن من بركات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرك الله عز وجل وأن يمكن لك، أن ينصرك الله عز وجل وأن يمكن لك، لأن النصر كما قال الله عز وجل في كتابه، قال: وما النصر إلا من عند الله. من عند الله مين؟ العزيز الحكيم. يعني ايه؟ يعني كم ممكن يقول لك وما النصر الا من عند الله؟ القوي العزيز. لكن لا، ما تنفعش. طب ما تنفعش ليه؟ ما تنفعش لانه قد يكون هذا نصرا على غير حقيقه، على غير استحقاق. لكن الله يزين الايه بقوله تعالى: وما النصر الا من عند الله العزيز. فالنصر من عزته لعبده الحكيم الذي بحكمته وعلمه انه مستحق للنصر نصر. ولذلك يقول الله عز وجل في دليل حول هذا العنصر، يقول الله عز وجل: يا ايها النبي حسبك الله. يعني ايه حسبك الله؟ يعني ناصرك وكافيك. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انا كنت متصور ان ومن اتبعك من المؤمنين يعني استعن بمن معك من المؤمنين. لكن لقيت ابن تيميه وابن القيم وكثير من المفسرين كالقرطبي وغيره ذكر كلاما جميلا، قال: لا، يا ايها النبي حسبك الله يعني ناصرك وكافيك، ومن اتبعك من المؤمنين ينصرهم الله ويكفيهم بقدر اتباعهم لك، بقدر اتباعهم لك. فإذا خالف الإنسان هدي النبي استحق أن يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين، قال: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله ستين. ولذلك من حسن اتباع الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن لها وأن ينصرها وأن يثبت أقدامها، كما كان مع الصحابة الأول الذين شهدوا الله عز وجل أنهم بحق من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رأى الناس ذلك في اعتقاداتهم، رأى الناس ذلك في عباداتهم، رأى الناس ذلك في معاملاتهم، رأى الناس ذلك في أخلاقهم. فاستحقها من الذين ينصرون ويمكن لهم ويرحمون في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا على هديهم وأن يجعلنا من المتبعين لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، قدوة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، قدوة لا اختيار لنا في أن نختار غيرها، بل إن الله عز وجل عينها لنا، فما ينبغي لمسلم أمامها إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تلك القدوة التي جاءت تترجم هذا الدين ترجمة عملية، وقد أمرنا باتباعها، وإن العذاب كل العذاب في ترك طريقها. ثم بين أهل العلم لنا أن هذا الاتباع فيه من البركات الكثير، منها أنه يغنيك عن اتباع من سواه، منها أنه يرفع ذكرك في هذه الدنيا، منها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع يجعل النصر حنيفا ويجعل معونة الله عز وجل معه. ثم أخيرا أيها الأحبة الكرام، حسن اتباع الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينها الحب، ويجعل بينها الولاء، ويجعل بينها الراحة، ويجعل فيها الرخاء. فإن الله عز وجل يقول في كتابه، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: والود هو المحبة في قلوب عباد الله المؤمنين. المحبة، أيوة، المحبة والانسجام الاجتماعي، هذه صفة من صفات المجتمعات الإسلامية. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا وصف الأمة، وصف المؤمنين. يقول عبد الله بن سلام: يقول لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة ذهبت إليه ونظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته علمت أن هذا الوجه ليس الوجه كذاب، أصل من على وشك، ما في القلوب ليظهر على الوجوه، تبص له كده تعرف ده ايه. عبد الله بن سلام يقول لك: الوش ده وش جميل، وش طيب، وش مريح، ما ينفعش تكذب، مش ممكن. وكان اول ما سمعت منه: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه الرسالة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الأول، تبين أنه لا بقاء لهذه الأمة مع النزاع والخلاف، بل إن النزاع والخلاف إنما هو سبيل زوال الأمم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال تعالى سبحانه جل جلاله العليم بخلقه في معرض الحديث عن العقوبات ذكر منها النزاع والشقاق، قال سبحانه وتعالى: قال أو يلبسكم شيعا ويذيقكم من صبع. قال تعالى في نفس الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من صبع. إن من عقوبات المخالفة ومن عقوبات المعصية ومن عقوبات البعد عن هدي النبي أن ترى الأخ لا يطيق أخاه، وترى الزوجة لا تطيق زوجها، وترى الولد لا يرحم أباه، وترى الوالد لا يعطي ولده حقه من الرعاية والصيانة، وترى المجتمع يموج موج البحر كما قال تعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا كنت مفتح ربكم أشوف. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلى قدر بعدك عن هديه، على قدر بعدك على قدر بعدك عن هديه، على قدر تعرضك لعقوبته. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. ولم يبقى في هذه الخطبة إلا عنصر واحد وأراه مهم جدا، بل أهم مما ذكر، وهي الوسائل التي بها يستطيع الشاب المسلم، يستطيع الرجل المسلم أن يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أحقق هذا الاتباع في واقعي وفي حياتي؟ وهذا أبينه بإذن الله تعالى بعد أداء صلاة الجمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أمنا في أوطاننا واحقن دماءنا وأمن بين قلوبنا واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اللهم إن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بناصينا إليك، أخذ الكرام عليك، إذ الفضل منك وإليك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا. اللهم أغنى بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أغنى بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات.